إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حقا وصدقا ويقينا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلى علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي ما تيسر من آية الذكر الحكيم، وكانت خير استهلال لنقلنا لشعائر صلاة الجمعة. من مسجد الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود بقرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.